الحياة، ولأن البعض من إخواننا الشباب قد يخفى عليه ما هو قادم عليه في أجيال هذه الدنيا وعصورها المستقبلة، وقد يظن أن الصم فيه الدفن، وقد لا يفرق بين الجملة والتمرة فيقع في فخ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يقتنص به عدوه فيكون بذلك هلاك ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلعلكم يا معشر الأحبة الشباب تأخذون من خبرات إخوانكم وأساتذتكم وموجهيكم ما فيه إن شاء الله تعالى عبرة ويقظة لمن كان له قلب ورقى السمع وشهيد، والعاقل من وعد بغيره. ومن نعم الله على الشاب الصالح إذا أراد الله به خيرا قيض الله له أسبابا تدعوه إلى الخير وأسبابا تحجزه عن الشر، ومن أكبر ذلك ومن أهم ذلك وجود الموجه الناصح. وجود الموجه الناصح، أرجو أن لا تستهين بأمره، فلولا المربي كما قيل ما عرفت ربي، فالتربية لها دورها الكبير. والشاب من بداية يا إخوان وإن قوي جسمه وعضلاته فلا يغرنهم هذا، العقل شيء وقوة الجسم شيء، فأنت تجد البهائم أو نوعية من البهائم عندها من القوة ما يعادل مئات الرجال، لكن من ناحية المعقولية والميز والعقل الذي ميز الله به ابن آدم حين ترجع إلى هذه الحيوانات القوية الشديدة جدا ولا صفر. نعم، فأنت لا تنظر لقوة الشباب تظن أن قوة الشباب عنوان وعلامة على قوة الإدراك والعقل، فالعقل شيء وقوة الجسم شيء آخر، فقد لا يتفقان. ولكن خذ من تجارب المجربين ومن نصح الناصحين، واعرف ما ينفع وما يضر، واعرف صديقك من عدوك، واعرف طريق السعادة من طريق الشقاوة، لأنك اليوم متعلم وغدا معلم، واليوم مستفيد وغدا مفيد، واليوم مأموم وغدا إمام من أئمة المسلمين. فادعو بالخير، وجه الخير، تنصح بالخير، فأنت بنفسك من البداية قبل أن تستنقص نفسك أن تسأل عن مسألة من المسائل، تقول أنا مثلا أحمل شهادة كذا وكذا فكيف أسأل من جنسي؟ اليوم تستطيع تسأل وتناقش وتبحث ولا تنام، لكن بعد أيام حتى لو غلطت في آية من القرآن الآن يقال طالب، لكن بعد برهة من الزمن تتخرج من هذه المدرسة المباركة الناس يريدون الاستفادة منك، فلو لحنت في آية من آيات الله لصار ذلك عيب، عيب فيك تعاب عليه وتنام. ولكن أقول يا معشر الإخوة بارك الله في جميع، انتبهوا أولا وقبل كل شيء، اعلموا أنه لا صلاح ولا فلاح ولا سعادة للعبد لا في دنياه ولا في أخرى إلا بالاستقامة على هذا الدين المبارك الحنيف الذي اختاره الله جل وعلا لعباد الصالحين من لدن آدم عليه السلام إلى آخر نفس من نفس الدنيا، وهو دين الله، دين الإسلام الذي لا يقبل الله دين سواه. وإن اختلفت شرائع الأنبياء بين شريعة وأخرى فدين الله تعالى الذي هو عقيدة التوحيد الذي هو الإسلام هو واحد. نحن معاشر الأنبياء يقول صلى الله عليه وسلم إخوة لعلاد، الأب واحد والأمهات مختلفة، فلنشكر الله على هذه النعمة ألا وهي نعمة الإسلام معشر الإخوة. ولا ننسى يا معشر الشباب، لا ننسى يا معشر الشباب النعمة التي أسباها الله جل وعلا علينا في هذه البلاد، ترى لا توجد في جميع عالم الدنيا اليوم، والواجب علينا أن نقيدها بشكر الله تعالى، يظهر الشكر علينا في أعمالنا وفي معاملاتنا وفي كل شيء. نعم يا إخوان، وإلا إذا كانت الأخرى ولا حول ولا قوة إلا بالله عاش الإنسان في هذه الدنيا عيشة البهائم. ترى في قسم من الناس أجسامهم متكاملة وقواهم متكاملة، لكن يصفهم لك القرآن الكريم بوصف أدنى وأحط من البهائم، وإن كان من كان، وإن كان مهما كان جنسه ونوعه، فما دام وأنه بعيد عن الاستقامة على هذا الدين الحنيف المبارك فلا خير فيه، حياته عليه وبال، وماله عليه وبال، وأولاده وما هو فيه من هذه الدنيا كلها عليه وبال. قال سبحانه لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال جل ذكره والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكلون الأنعام والنار مثوى لهم. وقال جل ذكره أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أتظن أن القرآن بذلك ينفي عنهم مجرد السمع الطبيعي العادي هذا حاسة السمع أو حاسة البصر؟ لا، هذا موجود معه وقد يكون قويا وقد يكون غائدا بالقوة في سمعه وبصره ويده ورجله وإمكانياته وقدراته. فما نفى القرآن ذلك؟ يعني الحاسة الطبيعية وجودها معه لم ينفي القرآن، وإنما نفى القرآن وجود حاسة من هذه الحواس المذكورة تنفعه من أجل المندوبية التي إليه من أجلها خلق، المندوبية التي انتبه من أجلها إلى هذه الحياة ما أقام منها شيء، ما أقام منها شيء نسأل الله العفو والعافية. كلا لما يقضي ما أمر، ما أمر به ما أدى منه شيء، الوظيفة التي من أجلها خلق ومن أجلها انتدب ما أدى منها شيء. فهذا المنفي أنه لم يعمل هذه الجوارح لما خلقت من أجله، فلذلك صارت وجود كعدم، صار وجودها وعدمها على حد سواء. بل لو كانت مفقودة نهائيا لكان أهون، لأنه لا يحاسب، إذا أخذ الله ما وجد ما وهب أسقط ما وجد، ولكنها موجودة ولم تستعمل فيما خلقت له. فمن ذال أجل ذلك والعياذ بالله صاروا في هذا المنزل السافل الساقط، نسأل الله العفو والعافية. إذا علمنا هذا معشر الأحبة، يا معشر الشباب انتبهوا بارك الله فيكم، لا نغتر بالكثرة الكاثرة. البعض منا قد يقول الناس يفعلون والناس يقولون والناس على كذا كذا والأشياء الثانية طريق كذا بدليل أن الناس كذا. لا يا إخوان، يا طلاب العلم، يا حملة كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتبع كل ناعق يا إخوان. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فارضى بنفسك أن ترعى مع هملك. من هو أول ثلاثة سعروا بهم النار يوم القيامة؟ عالم لم ينفعه الله بعلمه، عالم لم ينفعه الله بعلمه، وعالم بعلمه لم يعملن، معذب في النار من قبل عباد الوثن. ينظر يوم القيامة 70 جاهل ما لم ينفذ عالم واحد. فيا حملة كتاب الله العظيم، حذاري حذار ثم حذاري حذار أن تروا في حالة سافلة ساقطة يعيبكم الله عليها ثم يعيبكم المجتمع المسلم. إذا كان الإنسان على حالة سيئة لا قدر الله ذلك فأبعد عنها يا أخي. كل صفة من الصفات الملومة الملمومة، ففطرتك الطيبة المباركة تحجزك وتمنعك عنها، وقد أخذت على ذلك دليلا من كتاب الله وسنة رسوله. فحذاري حذار أن يراك الله حيث نهاك أو أن يفقدك حيث أمرك، خصوصا أنت أيها الشاب. ثم نظن يا إخوان أن شابا مثلا من الشباب الضائع المؤمن الذي أصبح عالة على بيته ومجتمعه ولم ينكر عنه خير، تصف نفسك لهذا؟ لا يا أخي. ما رأيكم يا إخوان لو كان يوجد عندنا أثنين من الثياب، هذا واحد ثوب جزار من ضوء الشمس حتى أذن الظهر، والدماء والفرد والمشاكل والدميات وكل ما شئت، وآخر منذ الصباح أخذ الثوب النظيف المكوي ما شاء الله. أي الثوبين اللي يبين مهدنس، الأبيض ولا ثوب الجزار؟ كلكم تقولون يبين بالأبيض النظيف، ما ثوب الجزار ما يبين الوسخ. لماذا؟ فيه من الوسخ ما كيف ما هو كافي. كذلك أنتم مثل الثوب النظيف، أدنى قدر يبين فيه ويصبح عار عليكم ونقص. أما مثلا الشقي هذا الضايع الهالك المهمل، فهو مجرد جزار، عنده من المشاكل وعنده من الغفلة والإعراض والمعصية ما الله به عليم. فلذلك يا إخوان يجب أن تتنبهوا يا طلاب العلم، وأن تحذروا كل الحذر من تفاسف الأمور وسقطها، انتبهوا لها معشر الإخوة. فأولا القرآن احملوه كما أراد الله لكم وكما أحب منكم، احملوه خير محمل. فهو والله النور، وهو الصراط المستقيم، وهو حبل الله المتين، وهو العروة الوثقى، وهو الميزان البارق الأعظم. من أحبه وعمل به فهو عبد الله ووليه، أيا كان ومهما كان نوعه وشكله وجنسه. ومن أخذ القرآن وأعرض عنه ولم يعمل بأوامره ولم ينتهي عن نواهيه وزواجره فهو يعيش في هذه الدنيا. الله جل وعلا ما أضاع من هذا الخلق شيء، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقد لا يعاقب في الدنيا، ما يلزم أن يعاقب. لكن انظر النتائج والخلاصة في الأخير والعياذ بالله. في الأخير يقف القرآن أمام يوم القيامة ويقول: يا رب حملته إياي فبئس حامل. فلا يزال يقف عليه من الحجج حتى يقذف على وجهه في النار والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. بالقرآن يا شباب الإسلام، وخصوصا أنتم في هذا المركز الطيب المبارك الذي يغبطكم الكثير عليه، كثير من الناس يغبطونكم على هذه النعمة. نعم، وهذه أنا أقول لكم بكل صراحة، والله إنها من أجل النعم وأكبرها. أن تهيأ لكم فرصة من معلم ومن سبب ووقت وأسباب منوعة حتى يتهيأ لكم دراسة القرآن والعلوم الشرعية وما ينفعكم، والحمد لله هذه اعتبروها من أكبر النعم. فاقدروها حق قدرها، اقدروها حق قدرها يا شباب الإسلام. فالله يقول: ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. واحذروا يا إخوانكم الحذر من أن تنسوا ما حفظتم من القرآن. وصيتي لكم: احذروا كل الحذر أن نأخذ القرآن وسيلة من الوسائل. لا حاشا وكلا، حاشا وكلا أن يكون القرآن وسيلة من الوسائل. القرآن غاية من الغايات العظمى، ما هو وسيلة نريد أن نصل به مثلا إلى مقصد من المقاصد دنيوية أو شهادة أو نجاح في الامتحان أو كذا. لا، القرآن غاية، القرآن غاية كبرى. اجتهدوا حول القرآن تعلما وعملا يا معشر الشباب. وإذا أردت أن تعرف نفسك هل أنت شاب صالح ومصلح ومستفيد ومفيد وموفق إن شاء الله تعالى، ويرجى لك سعادة الدنيا موصولة بسعادة الآخرة؟ إذا أردت أن تعرف نفسك فاعرف قدر القرآن عندك. هل أنت إذا جاء آخر يوم من أيام الامتحان، وكما قال الشاعر: صلى المصلي لأمر كان يطلبه، فلما انقضى لا صلى ولا صام، أطبقنا مصحف وانتهينا، ما لله وإنا إليه راجعون. فهذا محروم، وهذا مقطوع، وهذا لن يكون التوفيق حليفا له إن دام على حاله ولم يتب ويلب. أما إذا انتهى الامتحان قال: انهينا الامتحان النظامي، انتهينا، نجحنا ولله الحمد لله، وهذا توفيق الله، ولكن بقينا في أي شيء؟ بقينا في الامتحان، في الامتحان الأعظم الأكبر الأخطر الذي هو القيامة، وما أدراك ما يوم القيامة. نعم، زاده هو هذا القرآن. فنحن نقرأ القرآن لذات القرآن، نحن نقرأ القرآن غاية في رضوان الله جل وعلا، لا وسيلة كغيره من الأشياء التي نتوسل بها إلى مقصد من المقاصد، فإذا حصل مقصد انتهينا. لا يا إخوان، فما تحفظونه من القرآن كرروه في العطل، في الخميس، في الجمعة، اجعلوا له بعض الوقت وحذبوه. إن لم تحذبوا القرآن، أنتم الآن اللي بالثانوي إن شاء الله بعد النهاية إن شاء الله تنتهي على من الجنة والناس. العطية التي أعطاك الله والهبة التي وهبك الله، هل تبيعها لو جاءك مشتري بملء الدنيا ذهبا؟ بملء الدنيا ذهبا التي خولك وأعطاك خالقك جل وعلا، وتفضل عليك بنعمة انقطع عنها كثير من الخلق فأكرمك الله بها، أتبيعها بملء الأرض ذهبا؟ والله ثم والله لئن بعت بملء الأرض ذهبا لأنت الفاشل الخاسر. يا إخوان، نعمة لا تباع أبدا إلا برضوان الله جل وعلا وجواره جل وعلا. هي قيمتها رضوان الله وجواره في الجنة. نسأل الله كريم فضله. فاعتنوا به إخواني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الذنوب فما رأيت أعظم من ذنب إنسان أعطي آية من القرآن فنسيها، أعطي آية من القرآن فنسيها. ولا أشك أن إخواننا المدرسين جزاهم الله عنا وعنكم كل خير أنهم يبذلون الجهد والحرص في حفظكم للقرآن ووجوده في صدوركم وبقائه معكم. ولكن من باب التنبيه، من باب التنبيه الذي يريد أن يبقى القرآن معه لابد وأن يحجبه، لابد من التحذيب. كيف التحذيب يا إخواني؟ التحذيب كل يوم من الأيام. أوليت لك وجبة إفطار في الصباح ووجبة غدا بعد الظهر ووجبة عشاء بعد المغرب أو العشاء؟ قال نعم. وجبات متكاملة؟ قال نعم. ها، لابد وأن يكون لك وجبة من القرآن. يا حافظ القرآن، يا قرآن، إذا لم يكن هناك وجبة أساسية رسمية ثابتة فعز نفسك من الأصل. يعني هذه قضية مسلم فيها لا يماري فيها حافظا أبدا. شخص لا يحذب القرآن لا يمكن أن يبقى. خذوها يعني مسألة، ما أقول تجربة مني، والله إنها إجماعية، ولا أذكر أن إنسانا قال أنا لا أحذب وبقي مع القرآن، والله ما أذكر، لا فيما سمعنا في العصور الأولى ولا في عصر الحاضر. يعني تجيد القراءة الآن 100%، لكن تهملها أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وإنا لله وإنا إليه راجعون، خلاص فاتك القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن هو الذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من صدور الرجال من إبل بعقلها، يعني شيئا فشيء شيئا فشيء وإذا به ينفلت. والعجيب يا إخوان، القرآن لما كان عزيز غالي رفيع شريف القدر لا يبقى من مع من لا يعطيه قدره. لكن يا إخواني، لو قلت لكم الآن الحزب اليومي مثلا، أظنكم مثلا أقربه مثلا في نفسي، الحزب اليومي إذا اختلف عليه بيوم من الأيام، مر عليه أسبوع مثلا أو كذا من الأيام، يعني ينقص الحزب أو كذا. سبحان الله العظيم، تجري ربكة لا بد منها، ويلاحظها كل حافظ، كل حافظ يلاحظ هذا المثل. يعني إذا جاء شيء يكون سبب للتقليل من حزبك اليومي والليلي، لا بد وأن يبين ذلك في قراءتك التي تعود عليك المرة الثانية. بينما يا إخوان الآن مثل الشعر والقصائد هذه اللي تمر، ما أقول لكم أني أحفظ بعض قصائد من أولى ابتدائي، لا قرابة الآن تقريبا الله أعلم 36 سنة واحفظها، مع أني ما أكررها يمكن الله أعلم تقريبا 20 سنة ما مرت على لساني، لكن زهيد شيء رخيص. ثم ماذا عاد؟ ما ملأ ابن آدم ما ملأ ابن آدم بطنه بأشر من شعر يحفظه. لكن القرآن عزيز غالي يا إخواني، إذا ما توليه حقا وتقدره حق قدره ذهب وتركك، وتجد القرآن أرضا خصبة صالحة للزرع فيها. يعني إنسان يعطيه قدره ويوليه العناية كما أراد الله جل وعلا، فهو عبد الله وهو وليه وصفيه الذي أعطى القرآن وطبقه وعمل به. وإن تتولى يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. الأمر الآخر يا إخواني أن تنتبهوا له، أو أحب أن تنتبهوا له، الحساب على الصلاة والأخلاق الفاضلة. إذا يا أخي خدمت المسجد، الطالب علم، أنت طالب علم ومرموق بالعينين، بل مرموق بعيون القلب قبل عيون الرأس، والكل ينظر إليك. فإذا وقفت يا أخي في المسجد صارت حركاتك بالأولية، حركة يد ومساواة أرض وحركة عيب هذا طالب العلم، خصوص أنتم يا معشر طلاب العلم. يعني يمكن أن المسألة عند بعض العامة وكذا متجاوز بعض الشيء، لأنه ليس من يعلم كمن لا يعلم، لكن حامل القرآن لا يا إخواني، لابد أن يكون موقفك في الصلاة موقف الخاشع المخبت المقبل على الله الذي يعلم. كثير من الناس ما يعلم، أنه يقف بين يدي ربه جل وعلا ويخاطبه مخاطبة. فأنت حين تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، خطاب، فخاطب ربك مخاطبة. وحين تقول تقرأ إياك نعبد وإياك نستعين مخاطبة، فأنت بين هذا. نعم. الأمر الآخر إخوان الحفاظ عليهم مع الجماعة والمواظبة، نكون في مقدمة رأس المسجد، في رأس المسجد أحق الناس برأس المسجد أن يطلب العلم. إذا احتاج الإمام في يوم من الأيام أن يخلف شخص ترى عليه الحدث أو خاف من الحدث، من يقدم؟ فمن يقدم إنسان يقول أعوذ برب الناس ملك الناس من الجنة والناس، هذا يقدم؟ مسؤولية من يا إخوان؟ يقول من الجنة والناس، نسعى حثيثا لطلب الجنة والمسكين يستعد من الجنة، من الجنة والناس، فبهذا يقدم؟ كل ماذا عاد إذا كان شخص كبير السن ولا يحسن القراءة ولا يرحم القرآن نحن وانت خلى عن وجوب في آخر الصف الثاني يا إخوان، هذا عيب، نقص فينا، نقص فينا يا إخوان نحن، ومسؤوليتنا تخلينا عنه. تقربوا من الروضة وتسابقوا وتكونوا شبه قدوة حسنة لأمثالكم من الشباب. الشاب إذا رأى شيخ كبير في رأس المسجد يعني لا يهتم كثير، لكن إذا رأى من بني جنسه ومن على شكله يتسابقون المسجد قال عجيب، هؤلاء لديهم محصول لمحصول عليه، قام يحاول على أن يكون كمثلك وأنت السبب، تنتبه بارك الله فيكم. الأمر الآخر الذي يحب أن أنبهكم عليه، بالحقيقة أنا لمحت لمس، يمكنني يا إخوان خصوصا الطلاب أصلحهم الله ووفقهم مهدا، ما أستطيع أن أسمي منكم ولا واحد، لكن أحببتكم الله في ذات الله، ما علمت عنكم ولا رأيت إلا الخير، لكن المظاهر إن شاء الله تعالى تنمي إن شاء الله عن خير. من السيمة الواضحة إذا رأيت الإنسان إن شاء الله معجن اللحية حين ظهرت وبزغت أكرمها، هذا من علامة الخير والتوفيق. وأيضا القرآن له سيمة وعلامة للمتوسمين، يعني الذي يستطيع أن يتوسم كما قال السلف الصالح كانوا يعرفون قارئ القرآن، يعني في هيئته وأدبه وأخلاقه وعلى مثلا أعماله طيبة، يعني يظهر عليه والحمد لله. فأنا لمحت هذا إن شاء الله من حيث العموم ولا أذكركم على الله، لكن لمحة إن شاء الله طيبة وتبشر بخير وتمني إن شاء الله تعالى عن خير إن شاء الله تعالى. أيضا يقول مما أنبهكم عليه المشكلات اليوم كما تعلمون تفشت في المجتمع خشوعا ذريعا مخزيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا غرابة يا إخوان، لا غرابة، لا تستغربوا أن توجد، ليس هذا غريب، ولكن الغريب والعجيب هو أن من يحمل العقل ويحمل الإسلام ويحمل رسالة الإسلام ومع هذا يسقط أمام هذه الأمور الخسيسة الدنيئة نسأل الله العفو والعافية، كما يسقط الحيوان البهيم حين يوضع له فخ. نعم العدو اقتنص شباب المسلمين هم المظهر الكبرى، الآن أعداء الإسلام من يهود وصابئة ونصارى وشيوعيين ونحوهم هدفهم الأكبر على الشباب، تركيزهم الأكبر وأكبر ما خصلة او سبب من الاسباب اصطادوا به شباب المسلمين عن طريق المسكرات والمخدرات لاشكالها وانواعها. خلاص لماذا؟ لانهم الخبائث. وش معنى هم الخبائث؟ اذا سمعتم الخمر وما تفرع عنها انهم الخبائث، ما معناها؟ لان صاحبها لا يتمانع عن اي جريمه، خلاص منذ ان يبتدي في المسكرات فهي كثيره كثار غرب على أنه يتقدم على أنواع المعاصي بكل جراءة، من زنا، لواط، أي مصيبة من أنصار ما عنده ممانعة، فهي أم الخبائث، هي وما تفرع منها وعنها، أي الخمور بأشكالها نسأل الله العفو والعافية. والعدو يا إخوان عمل لنا شتى الأعمال دقيقة وجليلة، فمن لا يستطيع العدو مثلا أن يقدم له الفيون أو الحشيش أو كذا ما يستطيع يعمل أعمال دون ذلك. دون ذلك حتى اني اذكر اخوان كنا نمشي في بعض البلاد يعني في بلادنا، واذا أرى صاحب بقالة صغار أعمارهم تراوح بين 12 إلى 8 سنوات ثلاثة، وأنا ومعي أخ مرينا في الطريق وإذا صاحب البقالة يقف عليه هؤلاء الأطفال الصغار، قال واحد منهم ما عندك حلاوة تتن؟ أنا في الحقيقة هذا غريب عندي، حلاوة تتن كلامها ضد علي لا يجتمعان، حلاوة حلاوة لذيذة والدخان اشرب نارا وادفع دينارا كيف يجتمعان؟ وقفت لأنظر، قال إلا عندي، راح وجاب يا اخواني سيجار تامة خاصة بالمطلق وعطاهم على واحد واخذ منهم ما ادري كذا قرش او شيء، وقفت عليه قلت يا رجل اما تتق الله، انا تتق الله هؤلاء الاطفال تبيع لهم دخان؟ الان لو جاك شخص عمره 18 سنة واشترى منك كان هذا لو يد يشعل نفسه بنار هو الذي اختار نفسه هذا الضرر، لكن المسكين ذا ما يعرف السم من السكر ولا يعرف الطيب من الخبيث ولا يعرف النافع من الضار، فكيف تبيع عليه؟ ما رأيك أن أباه أن أولياء أموره يرضون هذا العمل الصنيع منك؟ فبشرته وابتسم صاحب البقالة لا جزاك الله، أنا يا أخي ما بعت عليهم دخان، أنا بعت عليهم حلاوة، قلت سبحان الله شيء أمره بعيني وتقول هذا الكلام؟ فقال إذا نرضيك، راح جنبنا واحد هو وخر قرطاسه وإذا بها حلاوة، شوف العدو، مش المغزل يا إخوان؟ يقول البدر الصغير يتبدم عليها شيء فشيء حتى يطلع عليه ويرغبها، يعني ترى الدخان ترى زي الحلاوة، هذا المعنى يهونه عليه حتى يشرب السيجارة مرة اليوم حلاوة وبكرة حلاوة وبعد حلاوة وبعد دخان، على هذا المنوال، وهذه طريقة العدو يا إخوان، إذا أراد أن يصطاد صيد يعمل هذا العمل، أنت لو بغيت تصير طير من الطيور أنت على طول تلحقه يطير يسمك بسوي، لا تحاول منه ولا منك حتى تصيده، وإذا أردت الفخ أقل الفار هذا، إذا أردت تصيد الفار الفار على صغر جسمه لو تجي كل ما عندك موجود هي أغلب من فوق وأنت منك تسقط محل لما تستطيع لا بيدك ولا بصبعك ودقيقة، لكن تعمل لها عمل تعمل لها لما تجعل لها صمت ولا تجعل لها شيء من الأشياء حتى تصيد بخبزه ولا شيء حتى تمكن مما تريد، تحط كثرة خبزه وتجعل فيها سم خلاص تصيد الفار. كذلك إذا أراد العدو يصيد شباب المسلمين يعمل مثل الأعمال، إذا جلنا بالمخدرات حتى تماقيص خلا لك جو فبيض يصفر، فانتبهوا يا شباب الإسلام واحذروا المسكرات بأنواعه، وقبل أن نحذر من المسكرات الكبرى نبدأ بالصغرى الدخان، يعني لا نقول الدخان بسيط وموجود في كل بقالة وبره بسيط وسهل، لا، اللي يشرب الدخان يمكن بيوم من الأيام تتحول به الأمور حتى لا يتحاشى شيء من المسكرات الأخرى، وهو مسكر لا شك ولا ريب من جملة المسكرات، وأنا أتحدى كل من يقول لي المسكر، ثبت إسكاره يا إخوان مرات، أقسم بالله على ذلك أنه ثبت إسكاره مرات عديدة، وأكبر حالة من حالات إسكاره أن شاربه إذا شربه برهة من الزمن ثم تركه ثم عاوده يسكر، يعني إذا صار فيه فجوة بين شربه وتركه حوالي 15 ساعة 17 ساعة كذا يجري له سكر من أعظم أنواع الإسكار. نعم، ولولا خشة الإطالة ذكرت لكم عن هذا الموضوع ما لا يقل عن ساعة زمنية عن موضوع إسكار وأن له حالات يسكر فيها حتى لا نتساهل به إخوان، ولا نقول أمر الدخان بسيط أمر الدخان بسيط أمر الدخان سهل، لا ما هو سهل أبدا، وهو من داخل من ضمن قول الله تعالى فيما بين عن نبينا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهو من جملة الخبائث، والخبائث أعطانا القرآن الكريم قاعدة نبني عليها إلى يوم القيامة، فكل خبيث هو محرم وكل طيب هو حلال، ننتبه يا شباب الإسلام، والله الله ترى أول الأمر اختيار وآخر اضطراب، أول الأمر اختيار وآخر اضطراب، يحكي لنا بعض الإخوة في الحقيقة قصة تنبي على أن الدخان ذا يرضي الإنسان في آخر الأمر إلى أكثر السهول والعياذ بالله، في رجل لما كانت البلاد عندنا الأمور أقل الدنيوية وكان في زمن قديم في الزمن الأول يذهبون لطلب المعيشة في العراق في الشام في مصر في كذا، والحمد لله الذي أنعم عليه اللهم لك الحمد، الرزق الآن يطلب عندنا ولله الحمد مزيد الخير اللي أعطانا وحبانا نرجو أن لا يجعله الله استدراج، الكلام يا إخواني أن الرجل هذا ذهب أضاع راحلته وهو مع مجموعة من الناس ذهب ليسعى للحصول عليها وجدها وشارب الدخان. لما وجد الراحلة اطمأنه بيرتاح، عدل الناقص وشب الضوء وبدأ يشتغل الدخان يشرب. في امرأة جاءت على ريح الدخان من بعيد، فلما جاءت على ريح الدخان من بعيد قالت يا ولد عمر لي، قالت مرة تشرب الدخان يعني غريب عندنا، شو في لي؟ قالت المقصود أتعفن أنا لي كذا وكذا عن الدخان. يقول سقطت العياذ بالله من ما كافت الفراش على الناس. كل الرجل أراد أن يمتحنها وإلا فهو نذيف في عرضه، والرجل معروف نذيف في عرضه. قال لا لا أعطيك دخان إلا بشيء. قالت وما هو؟ قال إذا مكنتيني من نفسك يعني بالحرام. قالت أما هذا فلا، أما هذا فلا، أنا ذات زوج متزوجة ولي أولاد ونزيهة العرض، أنا وأمي وجدتي وبناتي وأخواتي لا نعرف هذا ومعاذ الله. قال إذن لم يعطيك دخان. حاولت معه نبي قامت من عنده ولم تحصل على شيء، وبعد قليل رجعت. ما استطاعت العياذ بالله من غضب الله أن تصبر، لما ذهبت خطوات رجعت. قالت يا رجل أولا تعطيني؟ أولا تسعفني؟ أولا تعتقني من معنى فيه؟ قال ما فيه إلا بما قلت، إنا لله وإنا إليه راجعون. فغطت وجهها حياء فقالت امضي لما أردت، فوالله ما أعلم في حياتي أنه تمكن مني أحد من خلق الله سوى زوجي، وما أعلم أن أمي أو أخواتي أو بيتي النزيه النظيف أن واحدة من نسائنا تعاطف بالعمل الخبيث هذا، ولا نفعل ما بدالك وأعطي دخل. إنا لله وإليه راجعون. ذهب العرض، انظر، والحصانة والصيانة والكمال وكل ما كان من طيب وصفة حميدة زالت أمامها الخبيث. الرجل بكى لما رأى الواقع، بكى فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. وإلى هذا الحد وصل بك الدخان إلى هذا الحد، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم إني أعاهدك على أني لا أشربه بعد اليوم. أما الفاحشة ما أراده هو من أصل. فقال معاذ الله، هذا الدخان أنا تبت إلى الله وأنا ما لست أريد أن أفعل الفاحشة حاشا وكلا. فانكسرت المرأة وقالت ما دام وأنك تبت من الأمرين كليهما فأنا تائبة ومنيبة. فانكسرت وتركت الدخان مكانه وكل ذهب في طريقه. الشاهد يا إخواني، انظروا المرأة أين أوصلها الدخان، إنا لله وإنا راجعون. فأرجو أن الإخوة ينتبهوا وأن يحذروا ويحذروا. الأمر الآخر يا إخوان، وأجعله إن شاء الله ختام الكلام الذي أحب أن أنبهكم عليه، انتبهوا يا إخوان بارك الله فيكم، انتبهوا لأمر ذو أهمية ذو أهمية، ألا وهو أن الإنسان يحرص على الجليس. لا تجلس يا أخي مع سيء، يقول وما ينفع جرباء قرب سليمة إليها ولكن السليمة تجرب، إلا إذا كان إنك مصلح من المصلحين أو موجه من الموجهين فأعانك الله. وأما أن تجلس مع سديس يخشى بيوم من الأيام أن تنطلق معه بما هو عليه من سوء، فابتعد عنه. احذروا يا معشر الشباب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تلاه رائحة طيبة، ومثل الجليس السيء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تنال منه رائحة خبيثة. فانتبهوا للجليس يا إخوان، احذروا من جليس السوء. واليوم لله الحمد والمنة كما ترون الأسباب متوفرة من حلقات المساجد وفي المساجد، وقد حصل ولله الحمد خير كثير. هذا ما أحببت أن أبينه الوصفة، وإذا كان في الوقت ساعة وعند بعض الأقوام مسائل لا مانع، وإذا كان الوقت ضيق فأنتم أدرى. وفق الله جميع لما يرضيه وجنبنا وإياكم أسباب سخطه ومناهيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. شيخنا خير الجزاء وأجل له المثوبة في الدنيا والآخرة، ونفعنا الله بما سمعنا. ووردت كثيرا من الأسئلة، فقلنا إن علمنا لكن لم يتح لنا أن نراجع هذه الأسئلة لنختار منها ما يفيدنا. Thank you. هذه الأسئلة السائل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، نحن طلاب وشباب همنا طلب العلم وحفظ كتاب الله لوجه الله وطلب العلم الخالص لوجه الله، فنحن هنا نواجه بعض المواد الصعبة التي لا تفيد طالب العلم بفائدة يخرج منها برضا ربه، بل تكاد تعجزه. فمثلا نحن أو بعض الطلاب نواجه صعب مادة الجنين التي فرضت علينا. يقول: بالنسبة لهذه المادة، هل على الإنسان مثلا إذا أتاح أو أتيح له بعض الشيء مثلا في الغش أو في التساهل بهذه المادة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بارك الله فيك وفي السامعين والمسلمين، أرجو إن شاء الله أن تكونوا بالصفة الحميدة التي تؤمن وترجى منك. وأما ما تذكر يا أخي عن موضوع بعض الدروس، فمثل الإنجليزي هذه مادة في الحقيقة إخوان مدروسة على جهات مختلفة ومستويات عالية، ما هي مسألة يعني ما بيني وبينك وما بينك وبين الأستاذ، يعني أكبر من الجميع. والنظر في المصلحة وعدمها الحمد لله، نرجو إن شاء الله تعالى أن يتاح فرصة يكون هناك تخصص، نرجو أن يتيسر ذلك أن هناك هنا التخصص. فمن يستطيع الإنجليزي فالإنجليزي ما يليق أن كل الناس يجهلونه خصوصا طالب العلم، لأن الإنسان يعني يتعلمه ويفيد ويستفيد، هذا طيب يا إخوان. إحنا نتمنى أحيانا، أنا بنفسي أحيانا نقول يوم التوعية في أيام الحج أتمنى أن معي بعض اللغات أمية، وأتمنى أن أفهم بعض الناس بعض اللغات، هذا طيب ما يمنع. وكون أنه مثلا يمنع القرآن ما يمنع يا إخوان، يعني كل يمنع نجعله حجة ما نستطيع أن نحفظ القرآن معه. كنا بزمن الأول نحمد الله كما تعلمون ندرس الجغرافي والبلاغة والعروض وإلى غير ذلك، وما ضرت الإنسان أن يجد القرآن بشيء. نعم، أما موضوع الغش فلا يجوز بحال من الأحوال، ويصدق على من غش قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ولأنك أخي إذا لا قدر الله حصل الغش وتخرجت مثلا وأنت غاش بالإنجليزي، بعد ذلك ترصد مدرس بيوم من الأيام فلان كذا وكذا ولا يدرك كذا وكذا مدرس، ففاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. يا سبحان الله، نحن لو نيجي إنسان يبيع علينا صندوق طماط في أسفله حبتين خربنا، لكن الله ما يزده خير. لماذا؟ لأن تحته فيما فيه. فإذا يا أخي مثلا طلع شاب من الشباب على أن يحسن كذا وكذا، أي مادة من المواد يحسنها، ولكن مما بالغش أصبح مصيبة على نفسه وعلى المسلمين وعلى المتعلمين، فلا يليق. الغش لا يجوز بحال من الأحوال يا أخوان، لكن أن يوجد بعض التخصص في بعض المجالات هذا طيب، ويمكن يطلب عن الطرق المعروفة النظامية. أرجو من الله الجميع التوفيق. نعم. هذا سؤال آخر يقول فضيلة الشيخ وأجبرنا على قراءة سؤاله، يقول: أحس بعض الأيام بضعف في الإيمان، فلا مثلا أصلي الراتبة أو أقلل من المحافظة على الراتب، ويكون يعني قراءة القرآن كذلك لدي يعني ضعيفة شوي، ما الأشياء التي تنصحوني في تقوية هذا يا أخي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم بما صح عنه: إنه يغان على قلبي لولا أني أستغفر الله في المجلس 70 مرة، أو كما ورد في الحديث الصحيح. ولكن الذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه هو مجرد فجوة يسيرة يكون مثل معاهنة أو كذا حالات، وإلا فصلته بربه على الدوام صلى الله عليه وسلم، حتى في نومه كان صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلب. فذكر هذا تعزئ لنا، تعزئ لنا، وإلا فهو كامل صلى الله عليه وسلم في عبادته وصلته بربه. لكن هذا كالعزى لنا، أي إنكم مع الاستغفار والرجوع إلى الله جل وعلا سيزول إن شاء الله. وعمر رضي الله عنه ابتاع عن أثر: إن لهذه القلوب إقبال وإدبار، فاغتنموها وقت إقبالها وأمنوها وقت إدبارها. فيدبر القلب أحيانا، هذا شيء موجود ما هو معك فقط، لكن أنت سألت، وإلا ما في أحد موجود عنده يوجد، يعني يكون أن الإنسان باستمرار هذا قد لا يتأتى لأحد إلا الأنبياء والمرسلين. ولذلك قال حنظلة رضي الله عنه في يوم من الأيام لأبي بكر: نافق حنظلة يا أبي بكر. قال: ولماذا؟ قال: لأننا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرون بالجنة والنار كأن والقيامة كأننا نرى ذلك عيانا، فيكون لنا حال، فإذا رجعنا إلى أهلنا عافتنا النساء والضيعات فصار عندنا شيء من الغفلة. قال: وأنا وقع في نفسي ما وقع في نفسك. فذهب أبو بكر وحنظلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله حنظلة، قال: ساعة وساعة ولو تدومون على الحال التي تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في طرقاتكم، أو كما ورد في الحديث. فمجرد وجود الغفلة هذا شيء طبيعي، ولا يهولنك ولا يزعجنك، ما عليك إلا أن تستغفر وتنيب وتكثر من الذكر لله جل وعلا. ترى الاكثار من الذكر يقود لك خصال الخير ويبعد عنك خصال الشر ان شاء الله. اكثر من الذكر، واكثر من مجالسة الصالحين، واكثر من قراءة القرآن بالتدبر، ولا تمكث لحظات الا وتجد ان الايمان ان شاء الله اشجع واقوى مما كان من قبل ان شاء الله تعالى. نعم، جزاك الله خيرا. سائل اخر يقول: فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا، بعض الناس يظنون ان من البدع سماع الاشرطة الاسلامية مع ان ذلك نشر للعلم، فيه نشر للعلم، يقول: فما حكم ذلك؟ يا اخي الذي يبدع مثل الأشرطة الإسلامية ما أظنه إلا جاهل أو لا يعرف حقيقتها، يمكن أن الرجل ما يعرف حقيقتها، أو قد يكون إن كان طالب علم يظن أنه تمزج بين الأغاني في الجانب والجانب الآخر القرآن، ما يدري ولا يدري أنها معزولة، وأن الشريط الذي يحاول صاحبه أن يوجد شريط مثلا قرآن ولا حديث أو كذا أو كذا أنه بعيد عن الأشياء المحذورة، قد لا يظن هذا الظن. وأنا أعرف أن بعض من الناس يتصور هذا التصور، فالواجب أن ينبه هذا، يقال: يا أخي إنه في معزل عن الأغاني، معزل عن الأغاني، وكونه مجرد الآلة هذه تشبه مثلا آلة غنى ولا كذا، أو الشريط تشبه شريط غنى، هذا لا يجب التحريم. أنت بنفسك سأله سؤال، أنت بنفسك لو جلست بيوم من الأيام وقلت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ما تقول بهذا؟ قال: أقول حسن. طيب إذا لعبك الشيطان وأصبحت أغني، قال: هذا قبيح. نقول: ما الواجب؟ أنت قال: استغفر. يا أخي أنت بنفسك تارة تستطيع التسبيح والتهليل، وتارة تميل مع أشياء فيها ما فيها، يا سبحان الله، فكيف الشريط هذا يتحكم به صاحبه مثل ما تتحكم بنفسك عن الأشياء المحذورة؟ فلا محذور فيه. وقد أفتى الشيخ ابن باز وغيره من العلماء الأجلاء الفضلاء على أن من بدع الأشرطة الإسلامية فهو جاهل، فهو جاهل. وتكلم الشيخ في حقه في الحقيقة كلام كافي شافي في فتوى كتبت عنه في بعض المساجع عن الشيخ، والحقيقة ما أعلم أن رجل يعرف الواقع اليوم ويحرم الأشرطة الإسلامية. الغالب من هذا عامة وناس لا يفهمون الواقع ينبغي أن يفهمون، ولأنه في الحقيقة أصبح اليوم وسيلة لقطع مشاكل. الآن إذا جئت لشخص يستعمل الأغاني ومعه شريط أغنية، قل: يا أخي عندي عوض عن هذا. فأنت إذا عوضته عنده فراغ وقت يريد أن يشغل هذا الفراغ، وإذا معه شريط لم تلفهم ولا المغني فلان ولا مداح وكذا، يسعى هذا شريط للحريبي، هذا شريط للستيس، بسم الله كيف توكل على شريط محل شريط، فسمع القرآن وإذا سبحان الله العظيم، ما دخان الجنة مثل عود الطيب، ها؟ ولا بين ظلج الأخوان، ما هو سهل. بعد كم من إنسان بعد ما أنه شاف مثلا الأشرطة الإسلامية وتذوق حلاوتها غير الوجه رأسا على العقب وأصبح ينشد عن الأشرطة الإسلامية، ويكون الوقت يقضي الوقت فيها. نعم، وردت كثير من الأسئلة، قل: بالنسبة لحكم اقتلاء التلفاز خوفا من تشرد الأبناء، هل هذا يكون يعني وسيلة؟ والله يا أخي الحقيقة موضوع التلفاز، موضوع التلفاز في حال الواقع اليوم يا أخواني لا أنصح به أحد في الحقيقة. أما لو كان التلفاز موجه ووضع للتوجيه الطيب لأمر الدنيا والدين فما أحلى وما أطيع، ولكن بالواقع الحالي الآن من كذا ومن كذا، وخصوص بعض انطلاق السفهاء من نساء وكذا وغير ذلك، أصبح مشكلة. ونصيحتي لكل أخ أن يبتعد، أن يبتعد، نصيحتي لكم يبتعدوا. لماذا؟ خشية الوقوع في المحذور. وأنا لا أنكر أن توجد حالات طيبة وبحوث طيبة وقيم هنا أنا لا أنكر ذلك، لكني أقول يوجد أشياء محذورة يخشى أن ينطلق الإنسان معها أو أن تكون عائقا من العوائق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنصيحتي الابتعاد. وأما أما كون أن الإنسان يقول نريد أن الأولاد كذا وكذا لا يخرجون وإلى غير ذلك، فهذه في الحقيقة إخواني يستطيع الإنسان يستغل الوقت بشيء مفيد آخر، بشيء مفيد آخر. تعال يا أولاد نستمع بعض الأشرطة النافعة، نستغل الوقت بشيء مناسب، بعض الألعاب الرياضية المستساغة المباحة، يعني فيها الحمد لله أسباب عديدة. يعني الناس قبل وجود التلفاز ما عاشوا ولا اطمأنوا ولا ارتاحوا ولا عندهم رياضات نفسية، سبحان الله العظيم. يعني في أسباب عدة، أرجو من الله الجميع التوفيق. وعلى كل حال هو أمره واضح، يعني فيه مفاسد وفيه مصالح، لكن مفاسده في أيامنا هذه مفاسده مغلبة على المصالح. نعم. بالنسبة للشيخ المباريات من بعض الشباب يقول هل فيه بأس أو لا، خاصة من الحيلة منهم؟ والله في الحقيقة أن أنا لا أفهمها تماما وما تؤديه. أنا مفهومي القديم يا أخوان، مفهومي القديم كنا نذكر أن لها حالة كانت هي موجودة، يذهب صاحبها عن الصلاة أو يذهب الرائي إليها ويذهب عليه تذهب عليه صلاة جماعة أقل حامة لو ما تركها كليا. فإذا كانت مسألة المباريات هذه فيها لغو أو سباب أو فيها ذم أو فيها أضرار دينية أو بدنية أو ملهات عن صلاة أو ملهات عن أمر نافع وأنفع وأجدى أو غير ذلك فلا تحضر، ولا ينبغي أن الإنسان يشجع على الحضور هذا إذا كان في مفسدة. أما إذا لم يكن ثم مفسدة بحال من الأحوال وأنت أدرى بالواقع، ما يظهر لي أن الإنسان بيجري بالحرام إذا ما في مفسدة فيما تعلم، لا دينية ولا بدنية ولا في مفاسد، يعني ولا سب ولا مثلا حصول مشاكل أخرى وأنت تدري عن هذا. الحمد لله ما يستطيع إنسان يقول هذا حرام، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في كل شيء الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، إلا الفروج، إلا الفروج فالأصل فيها التحريم إلا ما دل الدليل على حله، أما ما عدا ذلك فالأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. فإن جاء دليل مثلا على تحريم هذا الشيء سمعنا وأطعنا وإلى ذلك ننتهي. بالنسبة لفضيلة الشيخ قراءة القرآن مثلا وناس يصلون مثلا ما في الأول فريضة، ما الموقف موقف القارئ مثلا؟ القرآن يا أخي الحقيقة أنه غذاء يتغذى به المسلم التالي والسامع، غذاء ودواء يتغذى به المسلم ويتشفى به. فكون الإنسان يجعل هذا الغذاء والشفاء يجعله مثلا مستثقل لا ينبغي. كون تأتي إلى نائم تقول أنا أقرأ القرآن ولو كان في المسجد، بعض الناس يقول مثلا المسجد موضوع مبني للذكر ما هو للنوم، ثم يجهر بالصوت ويؤذي النائمين. يا أخي هذا مسكين قد لا يكون له إلا المسجد، فلا تشكل عليه برفع الصوت. وكذلك المصلي في حديث ورد ومعناه أن كلكم ينادي ربه فلا يرفع أحدكم صوته على أخيه، أو كما ورد في الحديث، يعني نهي أن الإنسان يؤذي المصلي أو التالي الآخر. فالمطلوب من التلاوة إن كان السامع يستفيد فأوقفت لتسمع الحاضرين فضل صوتك وجزاك الله خيرا، أما إذا كان هذا يتلو والآخر يتلو فلا تسمع إلا نفسك، لأنك أو من عن يمينك وشمالك إن كانوا لا يقرؤون ما في مانع. ولذلك قال الله جل وعلا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويسمعه المسلمون فيستفيدون وقد يسمعه بعض الكفار فيؤذون، فجعل بين ذلك سبيلا. فكذلك أخي القرآن إذا أن الإنسان حصل منه أذية للآخرين فينبغي أن لا يؤذي إخوانه. وبعض الناس يقول أنا أقرأ هذا القرآن وهذا، بس القرآن يا أخي القرآن لا تشغل أحد في مهمة أخرى، ما في عبادة كما أنت في عبادة أو في حالة مثلا مباحة الحمد لله، فهذا فيه تمنين وفي الحقيقة فيه تثقيل للقرآن، والقرآن خفيف سهل يسير محبب محبوب لدى نفوس المؤمنين، فلا يليق أن تأتي بساعة من الساعات وتجعله مستثقلا ولو لم ينطق المسلم. المسلم لا يستطيع أن ينطق بلسانه يقول أنا لا تقرأ علينا ما نريد القرآن، ما يستطيع، ويأبى إيمان وعقيدة أن تطق هذا اللفظ، لكن أنت اعرفها من نفسك. لا تؤذي أحدا، إما أن يكون يقرأ فتشكل عليه، وكم من إنسان يا إخوان إذا قام يقرأ رفع صوت، وهذا يقرأ حفظ والآخر يقرأ حفظ، فربك الجميع في قراءاتهم يجدك الأجهب الصوت ما ينبغي، وينبغي نلاحظ هذا الشيء. فقيها سؤال السائل مهم، فينبغي للإنسان أن يجهر إذا كانت الفائدة عامة والمسألة تدعو إلى هذا، ويخفت في القراءة ويسر فيها إن كان بإصرار أنبع وأجدى له وأسلم للسامعين. نعم، الحقيقة الأسئلة كثيرة جدا، لكن لو سمحنا بعض الوقت في عدم القراءة، لكن أغلب الأسئلة وردت عن طريقة الوقت الميسر والوقت الملائم لحفظ المراجعة، حفظ المراجعة. الحفظ بالحقيقة يا إخواني، أولا فرصة الشباب منذ 13 سنة إلى تقريبا 26 سنة، هذا تقريبا بالتجارب يا أخوان، هذه فرصة العمر أو جوهرة العمر لا تفوتك. نعم، يعني إلى 26 تقريبا. لماذا حددنا بال 26؟ لأن ال 26 أنت الآن سالم من المشاكل كلها تقريبا، والحافظة متكاملة وسالمة من كل ما يعكر عليها الصبر، لكن بعد برهة من الزمن يطرأ عليك أمور جديدة ما كانت معهودة من قبل، يجد عليك أشياء تثقل نفسك أضعاف مضاعفة ما كنت من قبل، فلذلك الحافظة تضعف، الحافظة تضعف. ويمكن أنك بعد برهة من الزمن من 26 ل30 كذا كذا تقارن بين حفظك بس من هذا المبكر الجيد مع حفظ الوقت الأخير، وتجد أنه يتقلص حوالي تقريب 60% يضعف. فإن وفقت في هذه الفرصة وانتهزتها فهذه من علم توفيق الله لك، وأما إن تركتها وأهملتها فأنا أقول لا، ما أقول لا تحفظ، لكن ببطء وثقل، ببطء وثقل. ولذلك يقال العلم بالصغير كالنقش في الحجر، والعلم بالكبير كالنقش في التراب، وخصوصا الحفظ يا اخوان، حين الفهم ما يضر وان كان الانسان كبير ترى يفهم سبحان الله. وفي التجارب الذي جربنا عرفنا ان الحافظ غيرته، فلذلك الكبير قد يفهم وقد يكون ادق في الفهم واجود في الفهم، لكن من ناحيه الحفظ لا، تجد الصغير يحفظ ما لا يحفظ الكبير مع ان فهمه قد يكون ليس بذاك. فالحافظة هذه فرصتها بالبداية، لا تفوت هذا الشيء. أما من الوقت الزمني مثلا هو أنسب ما يكون الأوقات التي تعقب الراحة، الوقت الذي سبقه راحة للجسم والدماغ، يعني الوقت الذي سبقه نوم، هذا من أحسن ما يكون. فلو تنام بعد الظهر بعد العصر مناسب الغيب، وبعد الفجر مناسب، لأن النوم هذا بإذن الله يغذي الدماغ وينشطه جدا، يعني من أحسن ما يقوي الحافظة ودماغ النوم. فأنت بعد مثل هذه الفرص مثل بعد الفجر بعد العصر. أما إذا كنت في وقت شغل دنيوي عمل متعب جدا جدا فلا تحرص على تجديد حفظ جديد وأنت بعد تعب، لأنها لا تساعدك كثير وقد تمل ويفقد عزمك، لكن حاول على المراجعة، المراجعة لمان تساعد، لكن حفظ جديد للوقت مناسب، والوقت الحقيقي للشاب كله مناسب، لكن هذا من أنسب ما يكون. أرجو من الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يثبتنا وإياكم على الإسلام، وأن يحيينا عليه وأن يتوفانا عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.